محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب الطلاق. الطلاق مصدر طلاق يطلق طلقا وطلاقا. الطلاق يقال له التطليق طلق يطلق أطلق يطلق كله لغة. وهذا هو رفع القيد الثابت بالنكاح. هذا هو الطلاق وقد أخذنا منه الحديث الأول تقريبا. وهو وشرع حد عقدة النكاح عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه الكنايات. هذا هو باب في طلاق السنة. هذا قرأناه. ثلاثة وثلاثين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى بسند متصل بأول كتاب إليه حدثنا يحيى بن يحيى التيمي النيسابوري أبو زكريا ريحانة النيسابور قال حدثنا وقتيبة وابن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني الطبقة العشرة وابن رمح محمد بن رمح بن مهاجر المصري الطبقة الحادية عشرة قال العشرة أيضا قال واللفظ ليحيى التيمي النيسابوري قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد. هذا لا اختلاف بينهما. هو الليث بن سعد الليث بن سعد وكما يقال أنه إدخال للمح الأصل هذا يجوز في اللغة العربية الاستعمال الحسن وحسن والحسين وحسين وهكذا وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نبلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان إن شئت حذفته وإن شئت كذا. لكن من احتياط مسلم وورائه أن يعتني بماذا بألفاظ شيوخه المختلفة. وكيف يقول غالبا يقول هو الليث وذاك غالبا يقول الليث وهو يراعي ذلك. وهذا يدل على شدة يعني اجتماعه ووفقه لذاكرته. ولذلك هذه الاشياء امتاز بها الامام مسلم رحمه الله حتى على البخاري اصحاب الكتب الستة حتى على البخاري قالوا فضلوا بهذا. وتنازع قوم في البخاري ومسلم بأيهما في الفضل كان التقدم فظهرت لك الفاق البخاري صحة فما فاق في حسن الصناعة مسلم حسن الصناعة فضل عليه. وسبب ذلك كما قال أهل العلم أن مسلما دون كتابه في حياة شيوخه وأمامهم فلذلك ما خفي عليه اختلاف ألفاظه. بخلاف البخاري فإنه كان ربما سمع الحديث في الشام وكتبه في العراق وكتبه في بخارى. فلذلك شدة يعني عنايته باللفظ ما هو أكثر. لكن من ناحية يعني نظافة الإسناع ونظافة ونقاهة المتر هو أو العقوى. وأما من ناحية الحديثية أو صناعة الحديثية فمسلم يقدم عليه. قالوا لمسلم فضل قلت البخاري أعلى. قالوا المكرر بين قلت المكرر أحلى. السكر مكرر أحلى. قال ماذا؟ قال وقال الاخران اخبر النبي وسائل مع عمه النافعين نور بن عمر عبد الله بن عمر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراه له وهي حائض والحال انها حائض تتركها سنه واحده فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها فهذا في دليل على ان الطلاق في الحيض معتبر وان كان محرما وان كان ممنوعا لانه خلاف الامر ثم يمسكها ثم يراجعها يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض عنده حيضة اخرى حيضة اخرى مرة ثانية ثم تحيض حيضة اخرى ثم ينهلها اي يؤخرها حتى تطهر من حيضتها فهذه الرواية وبعض الروايات ينص على ان الطهر الذي يلي الحيضة تلك الحيضة لا يعتبر في الطلاق صحيحا ليس في الطلاق السنة والعلماء مستندون في هذا منهم من يرى ذلك لان اكثر الرواة رووا هكذا ثم يمسكها ثم ان شاء طلقها وبعض اهل العلم وهو التحقيق ان الحيضة الطهر الذي يلي تلك الحيضة لا يعتبر تأتي حيضة اخرى ثم بعدها يأتي طهر فهذا الطهر هو محل طلاق السنة هذا طهر طلاق ومحل طلاق السنة وهذا كله كما سبق لنا الحكمة بذلك أن الله سبحانه وتعالى ما شرع النكاح إلا للبقاء ما شرع النكاح إلا للبقاء لماذا؟ لأنه يترتب عليه كثرة نسل المسلمين بالنكاح يكثر نسل المسلمين ذلك يعني الترفب أو مثلا السياحة وترك النكاح وما إلى ذلك لا تحمد شرعا بل هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن بعض أفاضل العلماء ومنهم النووي كما يقال ومنهم ابن تيمية كما يقال إن صح فهؤلاء يعتذروا عنهم بأن عندهم مانعا من النكاح يعني ما يعرفه أحد إذن ما تركوا السنة إلا لأي مانع لا يدعوهم إلى النكاح نعتذر عمن زهد في ذلك والا فالاصل اصل واحد ان شاء الله من تزوج الوجود والولود فاني مكافئ بكم الامه فهذه حكمه ولذلك ضيق الله سبحانه وتعالى سبل الطلاق قال اذا غضب الانسان وطلق امراته نظرا هل هي حائض ام لا فان كانت حائض قال رجع اعدها راجعها وجبا فيراجعها ثم ياتي طهر ثم حيض ثم طهر ثم لماذا؟ لأنه إذا تطاول العهد إذا تطاول الزمان ربما يشتاق إليها وربما لا تكون زوجة أخرى فيحتاج إليها ويشق على الأمر فيصبر عليها هذا هو الحكمة فلذلك ألزمه بذلك وقال في طهر لم يجامعها فيه في طهر لم يجامعها فلو طلقها في طهر وقد جامعها فيها لا يدخل خلاف السنة بدعة بدعة بدعة بما السبب لأنه إذا جامعها وطلقها بعد ذلك رغبة فاترة وإذا طلقها وهو لم يجامعها بسبب ذلك الطهر فقد عرفنا أن رغبته منقطع عنها نهائيا ففي مثل هذه الحالة جعل الشرع يعني التخلص منها بالطلاق يعني إذا عرفنا أنه لا صلة له بهذه المرأة هذا هو السبب ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق ثلاث الطلاق مرتان في إمساك آخر ثم ثلاث آخر وما جعل طلقة واحدة سبب ذلك لأنه ربما في الثانية يحل طلبه وتشتاق إلى آخر يفكر وتكون صحبته معها هذا هو حكمة التشريع في الطلاق وأما ما يفعله بعض الناس الذي يطلق في حال حيضها ويعتبره جمهور العلماء واقع وكذلك تخلص من بهذا هذا ليس شرعيا بل هو مخالف آثم بذلك وكذلك يطلق ثلاثة مرات أنت طالق ثلاثة وهذا أيضا بدعي آثم بذلك لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعيض قال ماذا فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تظهر حين تظهر من قبل أن يجامعها أي في ذلك الطهر لأن إذا جامعها فقد نقض السنة فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وهو قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وعلى هذا فاللام بمعنى في فطلقوهن بوقت عدتهن. وهذا الحديث يدلنا على ماذا؟ على اولا هو يعني سياقه وظاهر نصه يدلنا على ان الطلاق السنة على هذا الطريق، وبالتالي يدلنا على ان العدة تكون بالاطهار لا بالحيض كما هو مذهب كثيرنا، ومنه مذهب الحنفية يرون العدة بالحيض ثلاثة حيض. ويفسرون قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاثة حيض، والصحيح هو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وقد عرفنا بدون خلاف بإجماع المسلمين بإجماع العلماء على أن الطلاق السني لا يكون إلا في طهر. إذن هنا أخذنا على أن العدة تكون بالطهر لا تكون بالحيض، وهذا أيضا يفيد هذا الحديث هذا المعنى، وهذا قول جمهور العلماء وهو القول الراجح. قال فبدام لما انطلق وزاد ابن رمح محمد بن رمح المهاجر في روايته وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه اذا سئل عن ذلك قال لاحدهم اما انت طلقت امراتك مره او مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا، يعني انت يعني طلقت امراتك مره او مرتين فان رسول الله امرني بالرجوع اذا كان مره او مرتين، وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك. وهذا في سبيل على ان البينونة الكبرى تكون بالثلاث، فاذا طلق الرجل امرأته ثلاث مرات فقد بانت منه، وهذا لا خلاف به، لكن اختلفوا فيما اذا كان بلفظ واحد بطالق ثلاثا كما يفعل بعض الناس بتعويلين او لا اله الا هو لا يتقون الله سبحانه وتعالى ويقول عن طالق ثلاث، هذا ممنوع شرعا. فهذا مسألة على خلاف المياه، والجمهور العلماء سيمر علينا هذا أن الطلاق واقع وأنها ثائرة ما في رجوع، وبعض أهل العلم وكما سئتنا حديث طاووس بن عباس ويدل على أنه يعني طلقة واحدة، ولكن الراجح خلاف قول الجمهور، قول الجمهور خلافه. قال فقد حرمت عليك حتى تنشأ زوجا غيرك وعصيت الله، يعني معناه أن ابن عمر يرى أن من طلق بلفظ واحد امرأته ثلاثا بانت منه، وعصى الله تعالى بذلك كما أمرك من طلق امرأتك. قال مسلم بن الحجاج صاحب الكتاب جوز الليث بقوله تطلقة واحدة، هذه يعني أكثر الرواة ما جاءته بها فساقها وتلفظ بها الليث بن سعد وهو مجوزها، فإذا الرواية صحيحة. قال الإمام والحديث متفق عليه. أبي سلمة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الحمدان بن كنا طبقة العشرة، قال حدثنا أبي أبوه عبد الله بن نمير الحمدان بن كنا طبقة التاسعة، قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب على العمري أبو عثمان المدني ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، قال عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الاسناد مسلسل بالمدنيين من عبيد الله ومن قبله هذا كوفيان، وفي رواية الراوي عن أبيه، وفي ابن عمر أحد فقهاء السبعة وأحد المكثرين السبعة وأحد الأبابلة الأربعة والمعروف بالفتوى والمعروف باتباع الأثر. قال أنه قال رضي الله عنه قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض جملة علي، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها ثم ليدعها، أي ليتركها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت أي من الحيضة الأخرى فليطلقها قبل أن يجامعها، أي في ذلك الطهر، أو يمسكها، يعني معناه فليطلقها إن شاء. ما ضيق عليه، يعني الشرع يعني يراعي الجانبين، جانب المرأة وجانب الرجل. إذا كان الرجل يتبرم ويسأل من مساكنة أو من مصاحبة امرأة لا يكلفه على الرغم من عنده أمسك، لا يعني، لكن ينزله منازل هذا افعل كذا راجعها ثم ثم ثم حتى ييأس من صحبتها. واذا كان كذلك جعل الله سبحانه مخرجا وهو ان يتخلص منها. وكذلك ايضا هي جانب المرأة لان هذه الطلقة الاولى اذا راحت ستضرر بذلك ربما تحبه وربما يعني لا تجد زوجا غيره فلذلك راعى حقها حتى يكون اخر الطلقة بالسلام. قال من فذكر فذكر او جاء قبل ان يجمع او يجب فان العدة فان العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. قال عبيد الله ابن عمر العمري قلت لنافع ما سمعت تلك التطليقة ما سمعت التطليقة الاولى وقعت لما وقعت. قال واحدة اعتد بها واحدة اعتد بها. هذا صريح لان نافعا اخذه من ابن عمر انه اعتد بها. وسيأتي نفس ابن عمر فعجب واستحمق كذلك ايضا على اعتد عليه. فهذا مذهب ابن عمر صاحب القضية هو مذهب الجمهور. وسيحاول ابن حزم بمعوله الهدام الذي يواجه به الأئمة الأربعة كلهم وفي هذه المسألة وتصدى لها وبتصدي عجيب. وعلى كل حال سيمر علينا ومن العلماء من يؤيده من المتأخرين فابن تيمية ومن القيم ومنهم من يعارضه وهو الذي سنرجه إن شاء الله في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى بسنده بن حدثناه اي هذا الحديث حديث ابي عمر ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد هذا يعني اسمه عبد الله بن محمد وابن المثنى محمد بن المثنى ابو موسى العنزي احد مشايخ السته. قال حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي الاودي عن عبيد الله العمري بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى بروايته فليرجعها بدل يراجعها يرجعها رجعها يتعدى بنفسه رجعها فارجع البصر كرتين هذا متعد رجعها كونه لازما ايضا مستعمل في اللغه العربيه رجع فلان الى بلده هذا لازم. رجعت امراتي معنى راجعت ايضا هذا لغه فصيحه بل هو اكثر واقع في القران هكذا. وقال ابو بكر الا بشيء فليراجعها والمعنى واحد. هذا عناية واعتناء باختلاف الفاظ الشيوخ. وفي سالم الذي قال وحدثني بهذا المحارب ابو خيثمة النسائي نزيل بغداد ثقة حافظ. قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية المعروف بن علية الطبقة الثامنة عن ايوب السختياني ايوب ابي تميم ابو تميم اسمه قيسان السختياني هذا كبار الفقهاء الطبقة الخامسة ثقة ثبت. قال عن نافع مولى ابن عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته هاي فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ان يرجعها ثم يمهلها ان يتركها بعد المراجعة. ليس المراجعة لماذا؟ لأن لا يشبه انه ما راجعها الا للطلاق بل للتثبت من حاله هل يصبر عليها ام لا. فلذلك امهلها حتى تحيض حيضة اخرى. قال ثم يمهلها حتى تحيض يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها قبل ان يجامعها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا سئل عن الرجل يطلق امرأته حيض يقول اما انت طلقتها واحدة او اثنتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها. واما انت طلقتها ثلاثا اما اذا كان كذلك فقد عصيت ربك فيما امرك به. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى امرك ان الطلاق لازالة الضرر ازالة الضرر فواحد لا تخدم لماذا سلام لماذا؟ لا بل واحد لا تخدم. لذلك قال عصيت الله فيما امرك به وهو التريث ان تطلق واحدة فقط ثم لها الى اخره. قال من طلاق امرأة أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك لأنك أوقعت الثلاث عليها. والطلاق الثلاث تبين المرأة وهو مسمى بالبينات الكبرى. الحديث متفق عليه. أبي سعيد النبي قال وحدث حدثني عبد بن حميد الكسي قال أخبرني يعقوب إبراهيم يعقوب إبراهيم هذا الزوري المدني من جنوب بغداد قال حدثنا محمد وابن أخي الزوري محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن أخي الزوري قال أنا عني الزوري محمد بن مسلم قال أخبرنا سالم بن عبد الله هذا ولد عبد الله الحديث السابق قبلها كانت عن رواية نافع عن مولاه بن عمر وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهما ثقتان كلاهما وقد اختلف العلماء ولكن يقولون سالم أوثق بعض الجراء أن سالما أوثق وأحفظ من نافع وولده وبعض يقول نافع أوثق وأحفظ منه ومننا اختلفوا في أحاديث وقد سبق لنا تقريبا في درس إيش في درس النسائي كذا ما مر علينا هذا يعني لا في شرح الترمذي هذا يعني اختلفوا في الوقف والرفع فالإمام أحمد وبعض الطائفة رجعوا قول نافع وبعضهم قال سالما أوثق إلى آخره يختلفون فيه وكلاهما أوثق من روى عن ابن عمر هو سالم ومولاه ابن نافع قال ماذا؟ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك وله للنبي صلى الله عليه وسلم فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بدليل على أن هذا حرام الطلاق في حالة الحيض حرام فإذا غلبت الإنسان نفسه وجب عليه أن يرجعها وإلا فلا يجوز له ذلك ثم قال مر ويراجعها وهذا أمر والأمر الوجوب يجب عليه أن يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها لازم تكون حيضة مستقلة بعدها قال فيها فإن بدا له أن يطلقها وبعد ذلك شاور نفسه وشاور أقاربه وأصحابه ولم تنفع هذه كلها واستخار واستشار إلى آخره فماذا له أن يطلقها من يطلقها طاهرا من حيضتها ولا يطلقها في الحيضة مرة ثانية قبل أن يمسها قبل أن يجامعها فذلك الطلاق للعدة فما أمر الله وقال عبد الله طلقها فقيقة واحدة فهسبت من طلاقها هذا هو الراجع وهذا هو المرفوع وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا هو القول الراجح وقول الجمهور أن تلك الرجعة أن تلك الطلقة تعتبر وبالسهل متفق على حدثني هذا الحديث إسحاق بن منصور القوسج إسحاق بن منصور كتب ستة اثنان فقط لا زائد عليهما إسحاق بن منصور القوسج وإسحاق بن منصور السلمي أما إسحاق بن منصور هذا من شيوخ الشيخين وغيرهما وأما إسحاق بن منصور السلمي فهو من شيوخهما من الطبقة التاسعة قال أخبرنا يزيد بن عبد ربي يزيد ابن عبد ربي هذا أبو الفضل الحمصي المؤذن ثقة من الطلبة العاشرة قال حدثنا محمد بن حرب محمد بن حبان الخولاني الحمصي وقال له الأبرش ثقة من الطلبة التاسعة قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد محمد بن الوليد أبو الهذيل من أكابر أو من أوثق من روى عن الزهري من أصحابه الحمصيين قال عن الزهري لهذا الإسلام غير أنه قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطلقة التي طلقتها حسبتها وهذا يعني أي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه هذا هو الراجع وابن حزم يقول هذا حسبها ابن عمر وما لي ابن عمر ابن عمر ما يكون أعلى منك ابن حزم يقول له ابن عمر هذا رأيه وأنت رأيك هذا وابن عمر أعلم منك وأتقى منك وصائر القضية يقول حسبتها خذك هذا الرواية الأخرى وحسبت علي وهذه الرواية يقول وحسبت علي ما ندري من الذي حسب علي إن لم يسأل الله سنة الاحتمال ويعني إذا فطرق الاحتمال سقط الاستدلال كما قال في أصول الفقه ومهم من ذلك وعلى كل حال هذا رأينا هذا قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبر حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن نمير هذا محمد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة هذا ثقة كفي ثقة من السادسة قال عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهائب فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا طاهرا أو حاملا هذا في دليل على أن طلاق الحامل من طلاق السنة إذا كان إنما نقول يطلقها طاهر غير طاهر هذا قاصر على الحائل هذا يسمى حائل وهذا يسمى حامل فإذا كانت إما أن تكون طاهرا وإما أن تكون حاملا فمن طلق امرأته في حال حملها هذا لا يسمى بدعيا إنما وسنة قال رحمه الله تعالى بسند مدد حدثنا عن حبيب متفق عليه في أصله وبسند مدد قال وحدثني حمد بن وفاء بن حيكم الأرض الكوفي أبو عبد الله الكوفي من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا خالد بن خالد القطواني الكوفي القطواني الكوفي أبو الهيثم من كبار الطبقة العاشرة قال حدثني سليمان بن بلال المزني أبو أيوب الطبقة الثامنة قال حدثني عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عبد الله بن دينار هذا زميل لعمر بن دينار عندنا عمر بن دينار ومالك بن دينار وعبد الله بن دينار وليس إخوان عمر بن دينار فهو مكي أبو محمد الأسلم الجمعي مكي الطبقة الرابعة ونظر من الطبقة الرابعة عمر عبد الله بن دينار مدني وهو مولى بن عمر وليس الجمحي وكذلك أيضا مالك بن دينار هذا بصري من زهاد البصرة ورئيس الصوفية لذلك الزمن وهذا غير هذا وفي الحديث ليس مثلهما قال ماذا؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي فسأل عمر ذلك عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا ويراجعها حتى تطهر ثم تعيد حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك بعد أو يمسك أي بعد ذلك والحديث متفق عليه ورسالة متفق على وحدثني عليه وحد بن السعدي المروزي أبو عبد الله نزيل بغداد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بن علي قال حدثنا أيوب السختياني عن المسير محمد بن سيرين أنه قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهمه أي من لا أظنه أنه يكذب أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمه ولا أعرف الحديث وجهه يعني ما تبين بحكمه لأنه ما كان يعرف ذلك حتى لقيت أبا غلاب يونس بن الزبير الباهلي حتى لقيت أبا غلاب بالتشديد أبو غلاب هذا لقيت من الطبقة الثالثة بصري قال وكان ذا ثبت أي ذا تثبت ذا ثبت بالسكون وبالفتح والغالب في الحجة الفتح ثبت يعني كان متثبتا في روايته قال لا يهم يعني كأنه تعالى من عمر نفسه يعني حتى فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يرجعها أي أن يردها إلى حسن إلى عصمتي قال فقلت أحسبت عليه قال فماذا إذا لم تستسلم عليه فماذا فاحتسب يعني قال فما أو إن عجز واستحمق أي إن عجز عن إدراك الحق واستحمق أي عن لا عمل الأحمق وهو يعني ركوب خلاف السنة وطلاق المرأة في حال حيضها يعني لماذا ما تحتسب؟ تحتسب يعني على أي وجه كانت تحتسب وهو يعني بذلك يعني مخالف للسنة ومع ذلك تحسب عليه وهذا كلام ابن عمر رضي الله عنه حديث متفق عليه والشاهد المتفق على وحدثنا هذا الحديث أبو الربيع سليمان بن داود العتفي البصري قال حدثنا قال وحدثنا أبو بكر وقتيل أبو سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختيان بهذا الإسناد نحو غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أي عمر أن يراجع ولده بعده. وهذه الرواية ساقها الترمذي رحمه الله في سننه فقال الآخر. وفي سنن متقال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن جدي جده عبد الوارث بن سعيد بن الأكوان التميمي العنبري عن أيوب السختياني بهذا الإسلام. وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال يطلقها في قبول عدتها في مستقبل عدتها يطلقها في قبول عدتها في مستقبل عدتها. والمراد به الطهر ووقت الطهر غانه بظن أي في وقت تستقبل في العدة قبول عدتها معناه في وقت تستقبل في متى تستقبل العدة في الطهر وتشرع فيه. وهذا يدل على أن الأقراء الأطهار وأن إذا طلقت في الطهر شرع في الحال في الأقراء لأن الطلاق المأمور به هو في الطهر لأن إذا طلقت في الحيض لا يحسب ذلك الحيض قرآن بالإجماع. وفلا تستقبل فيه العدة وإنما تستقبلها إذا طلقت في الطهر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا عدو شيخ ستة قال حدثني عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم عن يونس ابن عبيد بن دينار هذا العبدي من الطبقة الخامسة ثقة ثبت فاضل عابد من الطبقة الخامسة عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير أنه قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته الحائض ما الحكمه؟ فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ وشستهم أتعرفني؟ قال أتعرف عبد الله بن عمر؟ يريد أن يؤكد له الكلام فإنه طلق امرأته الحائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته الحائض أتعتد بكيف التطليقة ولا ما تعتد لأن الناس يختلفون فيه. فقال فما إذا لم تعتد فماذا يكون؟ لازم تعتد أو إن عجز واستحمق أو لا تحتسب عليه إن عجز عن إدراك الحق واستحمق فعال في هذا لحمته ولماذا يحتسب عليه؟ والحديث متفق عليه. ورسالة متفق على حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى وابن بشار محمد بن بشار كلاهما من مشايخ الستة مباشرة بلا واسطة. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن قتادة بن جهامة أبو خطاب البصري للطبقة الرابعة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت إن شاء فليطلقها. قال فقلت لابن عمر أفاحتسبت بها اعتددت بها؟ قال ما يقرأ أرأيت إن عجز واستحمد ألا يعتد بذلك؟ لا تد. والحديث متفق عليه. وفي سالم قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا خالد بن عبد الله الطحان خالد بن عبد الله الطحان هذا قال له الطحان الواسطي ثقة ثبت من الطبقة في الثامنة ترجمته من الغريب يقول تصدق بوزنه مرتين كم كيلو هو يفضى يعني بوزنه مرتين على غريب هذا المهم كتبوا هكذا الله أعلم شاهد هو تصدق بوزنه مرتين. قال ماذا عن عبد الخالق بن عبد الله عن عبد الملك عبد الملك بن أبي سليمان العرفد أبو سليمان ثم ميسرة قال عن أنس بن سيرين هذا أخو محمد بن سيرين يعني سيرين هذا مولى أنس بن مالك رضي الله عنه اشتراه من يعني من سبايا عين التمر بعد أن صلى الله عليه وسلم ولكن كان رجلا مباركا وكاتبه فأدى كتابته وصار حرا. يقال إن له 23 ولدا ومنهم 6 محدثون 4 من الرجال وثلاثان من النساء وهو أكبر رجل مبارك وكلهم ثقات محمد وأنس ويحيى وسيرين هؤلاء ومعبد محمد وأنس بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين هؤلاء 4 من الرجال كريمة وحفصة 2 من النساء وكلهم محدثات وفقهاء ومن الفقهاء ومشهورون بهذا, وإلا فأولاد يقاولون 23. أنا نسل يسير لنا أنه قال سألت ابن عمر عن امرأتي التي طلق فقال طلقتها وهي, فذكر ذلك لعمر فذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذهبي ولراجعها فإذا طهرت لطلقها لطهرها أي في طهرها, قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها أي بعد الحيضة بعدها. قال قلت ما اعتدت بتلك التطليقة التي طلقتها الحيض؟ قال ما لي ولا اعتد بها وان كنت عجزت واستحممت. ماذا ما اعتد بها؟ اعتدت بها. هذه كلها نص صريح لان تلك الطلقة وقعت. وبسائل المدد قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جابر غندا قال حدثنا شعبة بن حجاج عن انس بن سيرين انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فلراجعها ثم إذا طهر فلطلقها. قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال فما فأي شيء إلا أحتسب, لازم أحتسب بها. والعريف اتفقوا عليه. وفي سالم قال حدثني يحيى بن الحبيب ابن العربي البصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا خالد بن الحارث الوجيه ابو عثمان البصري ثقة ثبت من الطبقة الثامنة قال حدثني عبد الرحمن بن بشر عبد الرحمن بن بشر هذا العبدي من الطبقة من صغار الطبقة العاشرة قال حدثنا باز باز بن اسد العمي اخو المعلم بن اسد هذا ابو الاسود ثقة ثبت من التاسعة قال حدثنا شعبة وحجاج هذا الاسناد غير ان في عديدنا ليرجعها فجل لراجعها ليرجعها والمعنى واحد. وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها؟ قال فمه فأي شيء. وفي سالم قد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري المعروف من المراوية قال أخبرنا عبد الرزاق محمد قال أخبرنا من جريج قال أخبر عبد الملك مع عبد العزيز بن جريج هذا منسوب إلى جدي ولو كنيتان اشتهر بهما أبو خالد وأبو الوليد من الطبقة الثالثة. قال أخبرني بن طاووس عبد الله بن طاووس عن الكيسان عن أبي طاووس بن كيسان اليماني أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته حائضة ما الحكم؟ فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضة فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها. قال لم أسمعه يجيب على ذلك لأبيه يعني قال أي ابن طاووس لم أسمعه يزيد على ذلك أي مناقشة يعتد يحتسب ولا ما يحتسب هذا ما ذكره لأبيه يريد هذا الكلام لأبيه يعني عبد الله بن طاووس قال أبي ما ذكر غير هذا وقد ذكره غيره وكل صحيح. ورسائل المتدى قال وحدثني هارون عبد الحمار أبو مسلم البغدادي هذا ذكرنا سبب تسميته بالحمال لكثرة ما حمل من العلم أو لغير ذلك. وفي سالم قد قال حدثني على هارون بن عبد الله قال حدثني حجاج بن محمد حجاج بن محمد العوار بن السيسي قال حدثنا قال قالوا جرير اخبرني ابو الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي يدرس ولكن هنا قال انه سمع عبد الرحمن بن عيمنة مولى عزة هذا عبد الرحمن انه هذا مولى عزة يقال مولى عيمن المخزومي مولاه من مكي لابا سلم الطبقة الثالثة قال يسأل ابن عمر وابو الزبير يسمع ذلك كيف ترى لرجل طلق امرأته حائضة؟ فقال طلق ابن عمر امرأته يريد نفسه وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امرأته حائض ما الحكم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها اي راجعها فقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك اذا طهرت اي من الحيضة الثانية او ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي لا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن في قبول عدتهن. وهذا من باب التفسير وهو قراءة ان شاء الله تفسير يسمى تفسيرا وليس قراءة فانما هو من باب توضيح المعنى اي مستقبلات لعدتهن معناه. وهنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصريح برفع هذه القراءة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انها شاذة عن المصحف ومنقولة عن أحدا فلا تقول قرآنا، لكنها خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فهي حجة واضحة لمن يقول بأن الأطلال الأطهار كما تقدم في قراءة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه نقول لطهرهن. قال جماعة من العلماء وهي معمولة على التفسير لا التلاوة، انتهى كلام القرطبي. قلت هذا الذي رجعه القرطبي رحمه الله خلاف قول المؤمن من أن لا حكم قدر الواحد بالاحتجاج، هو الذي رجعته في التهمة المرضية حيث قلت وكل ما تواترا لم ينل عند الوصول ولا شاذا ينجلي، واتفقوا أن ليس قرآنا تلي، واختلفوا هل مثله في العمل. وقوله كخبر الواحد فيه وجود الاحتجاج راجح نفي، وقولهم يجوز أن يكون مذهب راويه فيطعنون في نقله رد بأنه افتراء على الصحابة الكرام الكبرى، وهذا من مزال بعض أهل العلم. يعني معناه الله المستعان، يعني الهفوات تأتي من العلماء. يعني هذا معناه، قال قائل هذا القول من الذي كتب هذا يقول إن الصحابية قرأ أو خلال القرآن رأيه الذي يراه كأنه قرآن، وهذا افتراء عن الصحابة. كيف يعني يرون رأيا ثم يهمل الناس بأنه من القرآن هذا؟ ولذلك قلت هنا ومن يقول وكونه كخبر وكونهم يجوز أن يكون مذهب راويه فيطعنون في نقله رد بأنه افتراء على الصحابة الكرام الكبرى بجعلهم رأيا لهم قرآن يعزى إلى الله فيا سبحانه، هكذا يقول عالمهم. قال كذلك التجويز للقراءة أهل بمعنى ليس الجراءة، وبعض الآخر قال هذا قراءة بالمعنى، القرآن يقرأ بالمعنى، وهذا هو الذي عيب عليه الإمام أبو حنيفة، وقد رد المحققون أنه ما قال هذا الكلام، لأنه قال لو قرأ فاتحة بالفارسية تجوز الصلاة، هكذا نقل عنه. لكن المحققون يقولون ما خالف أبو حنيفة في هذا أحد من خلق الله، وليس ولا يجوز نسبة قوله يقرأ القرآن بلسان عربي مبين، ويقول أبو حنيفة يقرأه بلغة فارسية، هذا محال. هذا على كل حال إذا عيب عليه هذا، فكيف يدعي الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن بمعنى؟ هذا افتراء أيضا، افتراء آخر. قال فهم بريئون عن المهتال إذا تبين لمن يطعن فيهم بالجزاء، فحش، هذا فحش، يعني لا ينبغي أن التفت إلى هذه الأقوال الشاذة النادية. وسالم قد قال وحدثني هارون وعبد الله، هارون وعبد الله الحمار، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ومخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير محمد بن يوسف عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو هذه القصة. وسالم قد قال وحدثني هذا الحديث محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري، قال أن البخاري روى عنه 17 حديثا وقيل أكثر من ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق بن عمام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم قال أن سمع عبد الرحمن بن عمان مولى عروة يسأل ماذا من عمر رضي الله تعالى عنهما، وأبو الزبير يسمع من حديث حجاج في بعض الزيادة. قال مسلم أخطأ حيث قال عروة، هذا غلط، قال إنما هو مولى عزة، هذا هو الذي وعدنا مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه، وسنزيل شرحه وإيضاحا. هناك تكلم علامة منكر، يعني علامة منكر في حديث المحدث أن يعني كذا وكذا وإلى آخره، وقال وسنزيل شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر أخبار معللة إذا أتينا عليها، انتبه لهذا. ولهذا أمثلة ذكرنا هناك عدة أمثلة، لأن بعض الناس أنكر هذا وقال إن مسلما أراد أن يؤلف كتابا آخر في العلل يبين فيه علل الأحاديث وسبقه أجره ومات قبل أن يؤلفه، وهذا كذب، بل هو نفس هذا الكلام طبقه في كتابه هناك، وشاهد ذلك هذا الذي أمامكم، هذا هو العلة وهذا هو البيان. قال هذا خطأ، أليس هذا بهذا العلل الواقع في السند؟ هو هذا نفسه، وإذا مر علينا يد من مثل هذا التفاصيل، لكن الكتاب ليس كتاب علل إنما هو كتاب الصحيح بجمع الحديث الصحيح، لكن هناك حديث صحيح في بعض طرق وقع غلط مبينه لا يتجاوزه، إما بيانا صريحا مثل هذا وإما بيانا بما يعلمه أهل المعرفة بأن هذه التنويعات مثلا إذا يعني عدد الطرق ونشع لازم نتوقف، لماذا مسلم عدد هذه الطرق واختلاف الألفاظ المنصوبة وكذا وكذا، فننظر هل هناك في جائز ذلك، ربما يكون لبيان العلة لأنك تجمع هذه الطرق التي تتفنن فيها ثم تحكم بما ببعضها على أنها فيها خطأ دخل فيها وأشار بهذا التعداد بهذا الترديد إلى نوع هذا، فلهذا نقول إن مسلما الذي التزمه بكتابي بأول كتاب ولقد تنبه لهذا القاضي عياض رحمه الله في شرعه مقدمة شرعه وقال إنه يوفى بذلك، وأما أن يؤلف كتاب مستقلا فهذا مما لا وجود له ولا ذكر له من الأولين، فينبغي التنبه بهذا. هو قال لنا ماذا بعد أن ذكر ذلك في السند، قال مولى عروة الذي مر عليكم مولى عروة، ففي آخره قال لك قال مسلم صاحب الكتاب، هذا خطأ حيث قال عروة إنما هو العزاء أنا هو الصحيح كما في السند الأول، ونقول إنه لماذا أخرج الخطأ على هذا للبيان كتابه يعني ليبين أو لزيادة علم عند طالب الحديث. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا وبسند متصل قال باب طلاق الشلال، هذا اذا نيرنا مسألة اخرى الى المسائل التي يعني التي اختلف فيها اهل العلم والجمهور على انه يقع طلاق الشلال وقع، وخالف بذلك بمعنى على حديث مسلم، وقد تصدى لهذا لهذه المسألة المتقدمين المتقدمين بعض السلف، ثم رجح مشى على ذلك ابن حزم في الأخير وتابعه ابن تيمية وتابعه ابن القيم إلى آخره والشوكاني، وهؤلاء مشوا على هذا، لكن من المتأخرين أنا كنت كتبت يعني تحقيق هؤلاء وظهر لي ما رجحوه في شرح النسائي، ثم أخيرا انقلبت وتراجعت ووازنت بين ما مشى هؤلاء وبحثوه وبين ما بحثه الجمهور، وفي نهاية مطافهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله مفسر في تفسيره وقد أوضح ولخص كلام الجمهور وأدلتهم وناقشها يعني وانا لخصته هنا، فتبين لي ان الصواب الذي نراه ما قاله الجمهور، فهو حقق المسألة تحقيقا بالغا، فلذلك في الاخير ان شاء الله سترونه لاني تراجعت من هذه الفتوى او من هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتدر حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنبل ومحمد بن راجي ابو عبد الله بن سابر والنبي بن راجي، قال اسحاق اخبرنا وقال راجي حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وسنتين من خلافتهما لطلاق الثلاث واحده واعتبر واحده، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان الناس قد استعجلوا في امر فقد كانت لهم في اناتر اي تاخر وتامن وعدم استعجال، فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم اي فصار يعني ثابتا بعد ذلك يا عدي عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال هذا الحديث بطوله وعرضه يعني جمهور ناقشوا هذا الحديث، منهم من لا يعني صحيح الحديث نهائيا ومنهم ولذلك اعرضوا عنه البخاري، البخاري الصحيح مع انه شديد التحري في صحته في الحديث الصحيحة لكنه اعرض عنه لما رآه انه لا يتناسب مع صنيعه هو، ولذلك نحن نقول في الاخير وكلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله طويل، وان هو كلام الجمهور هو ما هو وحده انما هو حقق كلام الجمهور وتوسع فيه، قلت في الاخير لقد احسن الشيخ الشنقيط رحمه الله بتحقيق هذه المساله واستوعب البحث فيها من جميع الجوانب بعد جاد وافاد. وخلاصته ترجيح مذهب الجمهور بان من قال لامراته انت طالق ثلاثه تبين من امراته ولا تحبه الا بعد زوج اخر. وقد كنت رجحت ما كتبت في شرح النسائي حول من قال انها تقى واحده ثم ترجح لدي الان ان مذهب الجمهور هو الصحيح بقوه حججهم كما عرفته مما سبق. فلله سبحانه والحمد والمنة وله الفضل والنعمة. في هذه المسألة الشيخ الشنقيطي أجاد وأفاد. وفي المسألة السابقة في مسألة وقوع طلاق من طلق في حالة الحيض أجاد الشيخ الألباني المتأخر. والذين سبق ابن حزم وتيمية وابن الآخر فجاء ورجح قول الجمهور الشيخ الألباني فطول نفسه وأعجبني كلامه ونقلته هنا. وهو أن أدلة الجمهور ما يمكن أن يجاب عنه. وفي بعض مواضع يعني من انتبه ابن القيم لو انتبه لهذا النص يقول لما قال ابن القيم بهذا الكلام. والحصول مر عليكم هناك وراجع قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تلك المسألة أجاد وأفاد. وفي هذه المسألة الشيخ الشنقيطي أجاد وأفاد وكلاهما مذهب الجمهور. وكلاهما هذا وهذه المسألة في هذه المسألة في هذا مذهب الجمهور. إنما شذ في ذلك بعض طائفة وعلى رأسهم أو يعني مدير دائرتهم هو ابن حزم ثم تشايعه بعض المحققين. وعلى كل حال يعني إن الاجتهاد يعني بابه مفتوح وكل يرى ويرجح ما يراه والإسلام واسع دائرته. ف يعني ما بدا لنا او ما صح لدينا نتبعه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقدم حدثنا اسحاق بن ابراهيم حنظل قال اخبرنا روح بن عباد القيسي قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن رياض محمد واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن عمام قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن طاووس عن ابيه طاووس بن كيسان ان ابا الصهباء هذا هو تقدم في ما سبق وهو قال رحمه الله تعالى ماذا قال قال قلت قال لابن عباس أتعلم أن ما كانت السلاف تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وثلاثا من إمالة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. فهكذا ومن الغريب ان ابن عباس ممن يرى وقوع الطلاق الثلاث. قال رحمه الله تعالى وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمد لله قال اخبرنا سليمان بن حرب العزيز الوحشي عن حماد بن زيد عن ايوب السختيان عن ابراهيم بن سلمة عن طاووس ان على الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما هات من هناتك. قال ابن عباس اي لماذا هناتك المراد به الامور المستغربه من امورك المستغربه. قال ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوفد الواحدة؟ فقال قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه تتابع الناس في الطلاق أكثر ذلك فأجازه عليهم أي قرره عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال المناقشة سبقت كاملة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحب بينما بين معاصيك من دعاك ما تغير لنا جنتك ومن اليقين ما تعون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا بصارنا قوة محيدا وجاب وارثنا جاثا لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجع مصيبتنا في ديننا ولا تجع للدنيا أكبر همنا ولا أمر غير منا ولا غاية رغبتنا ولا أصدق أنا من الله خلق وأمر أكبر عالم من أنت.